اكتب اقرارك بانك استلمت الثمن كامل وانا ان شاء الله اجيبه لك. هل يقع ولا لا؟ يقع. كتب له باني بعت عليها البيت الفلاني بمئة الف وقبضت الثمن، ثم بعد ذلك انكر، قال انا ما انكر الاقرار، انا مقر لكن انكر القبض ما قبضت الثمن. البيع تام، البيع ما في اشكال. البيع اي نعم، اذا قال حلفوا انهم سلما كل الثمن يحلف حتى على المذهب، وستاتينا ان شاء الله حتى على المذهب. وهذه وقعت، هذه وقعت وتقع كثيرا، وقعت وتقع كثيرا. نعم. لا ايش؟ لا يعلم يفهمه؟ ليش؟ إيه نعم، إلى صار يمكن الكلام. نعم. ها؟ يعني في العقارات والسيارات إذا سكت الإنسان مثل ما كان في مسألة مدة إذا أضاف شيء بعد السكوت. إذا تعارض القولان. لا واحد لا ما هذه مسألة مية أصولية في الواقع، أصولية عرفية، لأنه اللي قال له عليه مئة ثم سكت ثم قال مؤجلة، ليش ما قال مؤجلة من الأصل؟ نعم إذا شفنا أن الرجل شرق بريقه أو أخذته سعلة أو أخذه عطاس شيء ثاني. أوه وين هذا؟ مش كذا. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته. وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بيته ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمنه أنه ملكه إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في رجل قال له علي ألف درهم لا تلزمني؟ لماذا؟ لأنه أقر في الأولى ثم نفى. نعم. كلام متناقض. نعم. فيقبل إقراره دون دون الدعاء. طيب. قال رجل عبد الله حمود: كان له علي ألف وقضيته. ألا يكون هذا إقرارا ودعوة للرد للقضاء؟ نعم صح. يستثنى من ذلك مسألتان. شاكر. نعم. أو أقر بسبب الحق. مثال بين السلطان. نعم. ثبت الإقرار ولا ثبت الحق؟ ثبت إقرار

كيف إحياء خصمه؟ وش معنى؟ يعني يقول لخصمه احلف أنك قاضي. طيب إن حلف أخذه، وإن لم يحلف لا أخذه. طيب هل يحلف هذا المقر ولا لا؟ الآن الخصم ما حلف، قال والله ما أحلف، أحلف على إنسان يقر لي وروح أحلف ما أحلف. قلنا الآن نكلت عن اليمين، ها؟ فهل تكون هبة لازمة ولا غير لازمة؟ المقر هذا الذي أقر وأنكر الإقبال إذا حلف أخذها، وإن لم يحلف لم يأخذها، تثبت الهبة للمقر له. واضح يا جماعة الآن؟ ها؟ واضح. رد عجل حلف، اللي أنكر الإقبال اللي هو الواهب عجل يحلف، تبقى للموهوب له. للموهوب له يا أخوان ما خف، نوضح. أقررت بأني وهبت فلانا سيارة وأقبضتها إياه، تمام؟ طيب، ثم بعد ذلك أنكرت الإقباض لأجل أن تكون الهبة غير لازمة. طيب، فقال صاحبي الذي وهبت له السيارة ما نقبل إنكارك، لا أقبل إنكارك، أنت الآن أقرت ولا عذر لمن أقر. قال احلف إني مقبضك، احلف إني مقبضك السيارة، وهذه هذا السيارة. عرفتم ولا لا؟ إذا حلف أخذ السيارة، إذا لم يحلف فإننا نقول للذي أقر وأنكر الإقبال نقول احلف أنك لم تقبضه، فإن حلف أخذ فالسيارة له من ابن الموهوب له، وإن لم يحلف ردت على الموهوب له، رد على الموهوب له. عندنا أقرار و... هي يحلف الموهوب له، لكن ما لكن إذا نكل، إذا نكل ترد على الواهب، الواهب عجل عجل يحلف، ما ثق عن الواهب، لا ما ثق عن الواهب، ترد. لا لا ما فهمتم، أنتم فهمتم إذا نكل فهل ترد على الواهب أم لا؟ في هذا قولان للعلماء، الذي مشى عليه الشارح أنها ترد عليه، ترد اليمين على الواهب، لا لا لا لا ترد اليمين. إذا لم يحلفوا كلهم فإنها تكون للموهوب له. هنا أي لا، الذي ترد على الواهب هي اليمين، قلنا لكم فيها خلاف بين العلماء ولا لا؟ فمنهم من يقول ترد عليه، ومنهم من يقول لا ترد، ما يحتاج، تبقى الهبة غير لازمة لأن الموهوب له أبى أن يحلف، ولو كان قد قبضها فإن الحلف لا يضره، يحلف أنه قبضها ويأخذ حقه. نعم، لا على ظاهر المنتهى أنها ما ترد، لكن المؤلف الشارح صرح بأنها ترد، وهذا خلاف قاعة المذهب. لكن وجهه ذكرناه ذاك اليوم، إن وجه ذلك أن هذا إنما ادعى شيئا أقره هو بخلافه، فلهذا ردنا اليمين عليه، السبب أن ردنا اليمين لأنه هو الآن أنكر شيئا أقر بخلافه فيرد اليمين عليه. طيب انتهينا من الهبة الآن. الثاني يقول رهن وأقبض، نقول فيها مثل الهبة. أولا رهن وأقبض، لماذا أقر بالإقبض؟ لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يلزم إلا بالقبض،